بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الوقف. فصل في أحكام الوقف، وهو لغة الحبس، وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. فلقد ذكرنا ذلك في الأمس، وأنه يقال وقف أو وقف وأوقف وحبس وأحبس، وحبس أفضل من وقف، وأحبس أفضل من حبس. ولذلك نرى في كثير من بلاد المسلمين أنهم يذكرون الوقف في مسألة الأحباس أي الأوقاف. أيضا قلنا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا يمكن أن نجعل وردا للشم وقفا، أو طعاما للأكل وقفا، أو صابونا للغسل وقفا، أو ماء للطهارة وقفا، لأن هذا كله لا يبقى أصله، بل ينتهي مباشرة بمجرد استعماله في المرة الأولى أو في الثانية. مثلا هذا الفصل عقده الشيخ من أجل أحكام الوقف، ويسمى هذه الأحكام وقف أو يقال أوقف، وفي كثير من بلاد المسلمين يقال حبس، وكأن حبس أفصح من وقف وأحبس، كذلك أحبس أفصح من حبس. وإذا أحبس الإنسان شيئا من أجل أن ينتفع به مع بقاء عينه، الأصل فيه قوله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعندما سمع سيدنا أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه الآية، وكانت أحب، وكانت له أرض هي أحب الأراضي إليه تسمى بيرحاء، هي حديقة مشهورة كانت إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها ماء طيب، وقفها أبو طلحة وجعلها خالصة للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الوقف من الصدقات الجارية الدائمة، ولا يوجد عند أحد كالمسلمين. وربما تجد اليوم عند أهل الكتاب شيئا من الوقف أخذوه من المسلمين فوقفوه على أماكن عبادتهم مثلا، وليس ذلك عندهم سابقا. والصدقة تكون لكل المسلمين باستثناء الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالذي وقف مسجدا مثلا من المساجد فهو يتصدق على كل إنسان يدخل إلى ذلك المسجد ويصلي فيه ويتعبد الله سبحانه وتعالى فيه. ولذلك نظم الإمام السيوطي أبياتا جميلة فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر: علوم بثها، ودعاء نجلي، دعاء الولد، وغرس النخل، والصدقات تجري، وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. فلقد جمع لنا في هذه الأبيات كثيرا من خصال الخير، فإن من ألف كتابا فجعله جزى الله عنا هؤلاء الذين قرأنا كتبهم ومن لم نقرأ كتبهم، فالمسلمون فيهم علماء وفيهم أفاضل ألفوا الكتب وجعلوها صدقة جارية، كلما تقرأ كتابا للإمام النووي تترحم عليه وتذكر أنه ترك أثرا عظيما. كلما يدعو لك ولدك الصالح، هذا دعاء النزل، فكان قد ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، معنى ذلك أنه جاء الصلاح من الآباء مهما ابتعد يؤثر على الأبناء، وأيضا الذكر من الأبناء مهما ابتعد يؤثر على الآباء. فهذه من الأدعية التي تكون من الصغار للكبار، وكذلك عندما يدعو الكبير في صلاته هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا المسلم عندما يدعو لولده كذلك الولد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الذين يغرسون الأشجار من أجل أن يستظل الناس بظلها وأن يأكلوا من ثمرها فهذه من الصدقات أيضا. إن الذين يقفون المصاحف من أجل أن يتعلم فيها الكثير من الناس، إن الذين يجعلون الثغور قلاع كانت على أبواب وحدود المسلمين، إن الذين يحفرون الآبار ويجعلونها صدقة جارية، هؤلاء الذين يجرون الأنهار والسواقي، هؤلاء الذين يجعلون مدارس لتعليم القرآن الكريم، كل ذلك من الأشياء التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة. فإذا عرفنا هذا فلا بد أن يكون في هذا الباب واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. أما الواقف فهو المسلم الذي يقف قطعة مثلا من الأرض فيقول وقفت هذه الأرض أو حبستها على مسجد من المساجد. وموقوف وهو هذه الأرض، الواقف المسلم المتبرع، الموقوف الأرض التي تبرع بها مع عمارتها، والموقوف عليه هم المسلمون. أما الصيغة ففي قوله وقفت هذه الأرض أو حبست هذه الأرض لله تبارك وتعالى يصلي بها المسلمون. فإذا فعل ذلك فينبغي علينا أن نحتاط في هذه المسألة كثيرة، وهي أن المساجد لم تبنى لتغلق، وإنما بنيت المساجد لتكون مفتوحة. هذا شرط الواقف، بنيت من أجل أن يدخل إليها المسلم، من أجل أن يتطهر فيها المسلم، من أجل أن يرتاح فيها المسلم، من أجل أن يأوي إليها المسافر، من أجل أن يأوي إليها المنقطع في الطريق. أما هذه العادة السيئة التي فشت اليوم بين المسلمين وهي إغلاق مساجدهم أمام روادها، وكأن المسجد لا يفتح إلى وقت الصلاة فقط، نحن لا نريد تحفة فنية نقيمها ونفتخر بها، نحن نريد ولو مسجدا من تراب مفتوحا لكل الناس. دائما هذا الأمر عظيم ربما يجهله الكثير من الناس. المسلمون اليوم هنالك بلوى عامة في كل الذين يقومون على بناء المساجد، كأنهم يريدون أن يحافظوا على جدرانها وعلى شكلها وعلى دهانها، ولكنهم لا يريدون أن يحافظوا على الرجل المسلم فيها. لا بد أن نعلم فيها الأولاد. إذا دخلت إلى مسجد ووجدت أن مصاحفه مزقت من كثرة القراءة فيها فافرح، لا تفرح لشكلها الفني، وإلا وضعنا قطعة فنية أمامها بدلا من هذه المصاحف المعلقة. أن تقفل المصاحف مثلا، أن تقفل المكاتب، أن يقفل المساجد أمام روادها، لا، هذا أمر غريب اليوم انتشر في كثير، وهذا سببه أن الفقهاء لا يوجهون هؤلاء الناس. لا نريد أن يحل إنسان محل آخر، هذا الإنسان عمله من أجل أن يبني انتهى عمله، الآخر عمله أن يوجه وأن ينصح وأن يبين، فينبغي عليه أن يبين دائما. أما أن نترك هذه المسألة وأن نجعلها فقط وكأنها مثل الكنائس تفتح فترة بسيطة من الزمن، الكنائس اليوم ودور العبادة لغير المسلمين عندما علم أهلها أن عبادتهم فارغة لا قيمة لها حولوها اليوم إلى أشياء كثيرة من أشياء الدنيا، يريدون أن يشدوا الناس إليها، يريدون أن تمتلئ كنائسهم، صارت مكانا للموسيقى، صارت مكانا للغناء، صارت مكانا للفجور، صارت مكانا لتلاقي الناس، صارت مكانا لمثلا انتخاب ملكات الجمال. أقول هذا، انظروا ماذا يحدث في العالم اليوم، ولكن المسلم يجب أن يحقق، المسلم أن في المسجد أن يحقق ذاته، أن نربي أطفالنا، أن نعلمهم القرآن الكريم، ينبغي علينا أن نصبر عليهم، ينبغي علينا أن نفعل ما بوسعنا. اليوم المسلم مهمل جدا في المسجد، وكأن فقط كما أقول نحن نهتم بحجارتها وبشكلها أكثر من ما نهتم بما بني له المسجد. ولذلك سنرى أن الوقف الذي وحبس المسلمين، شرط الواقف يقول المسلمون كنص الشارع، إذا قال هذا الواقف أوقفت هذا المسجد ولو من 10 مثلا قرون، قال أوقفت هذا المسجد للمصلين وشرطت ألا يحبس عن أحد، فإن كل إنسان يغلق الباب سواء كان حاكما أو محكوما يغلق الباب أمام أحد المصلين فإنه آثم سيقف في يوم القيامة للحساب والعرض، سيسأله الله تبارك وتعالى إنك سلطت نفسك على رقاب المسلمين وسلطت نفسك على أموال المسلمين، فلماذا منعت هؤلاء من الدخول؟ شيء جميل، ترى لو أن بعض الناس اليوم في الأسواق العامة وكان على مسؤولية من نفسهم يفتحون هذه المساجد لوجدت الناس ربما لا يجدون مكانا يصلون فيه في الطرقات. ليست الصلاة محدودة بعشر دقائق قبل الأذان وبربع ساعة بعد الصلاة، لا، هذا نص لا يرضاه الشارع ولا يرضاه الواقف الذي وقف. من أعطاك أيها الإنسان هذه السلطة؟ انظروا إلى مساجد المدينة اليوم، غالبا كل هؤلاء الناس يتعاملون بهذه الطريقة السيئة، وانتشار السوء لا يعني أن هذه المسألة هي الصحيحة، ولو بقي الناس الذين يفعلون الخير قلة في المجتمع. ولذلك يقول يعني كانوا يقولون احذر طرق الضلالة ولا يضرنك مثلا إياك وطرق الهداية ولا يضرنك قلة السالكين، واحذر من طرق الغواية ولا تغتر بكثرة الهالكين. يعني إذا رأيت على باب خمارة أو على باب ميسر أو على مكان يعصى الله تبارك وتعالى الآلاف المؤلفة، لا تقول هؤلاء على حق، وإذا رأيت على فعل الخير رجلا واحدا فاعلم أن الخير خير سيبقى، الخير يعرف بنفسه ولا يعرف بالعدد الذي يأتي إليه الناس جميعا. كلمة أحببت أن يعني أبدأها في مسألة الوقف، وهي لحاجتنا الماسة ربما نسأل عنها كثيرا. لا يمكن الإنسان، قد رأيت مكتب يعني في بعض الكتب كتب فيها الواقف هذه الكتب وقف على طلاب العلم وشرطت ألا تحبس عمن أراد أن ينتفع بها من المسلمين. أقول بصدق في يوجد بعض المكاتب ما كتب فيها الآن هذه الكلمات لم يفتح فيها كتاب من أكثر من 35 عاما. ما رأيكم بهذا؟ شرط الواقف ألا تفتح، ألا تحبس عمن أراد أن ينتفع بها من المسلمين، ومع ذلك لا يستطيع مسلم أن ينتفع بها. ما هذا الوقف؟ ما هذا التعدي على أوقاف المسلمين؟ كل ذلك مثل المسجد الذي يغلق، مثل المكتب الذي، مثل المصحف الذي يمنع من كثير من الناس. ليس وظيفتي أن أكون حارسا على بقاء الوقف جيد، أما على منع الناس من استخدام الوقف هذا الشيء السيء. إذن فصل في أحكام الوقف، وهو لغة الحبس وشرعا حبس مال معين. لذلك ترى في بعض البلاد بدل كلمة وزارة أو مديرية الأوقاف تسمى بمديرية الأحباس، يعني إلا في مصر في السودان في كذا ترى هذه الكلمة مديرية الأحباس، من أحبس أي وقف. نعم. وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، فلا توقف مثلا صابونة من أجل أن يغسل الناس فيها، هذه مباحة لأنها بعد يوم ستنتهي. لا توقف شمعة من أجل أن يستنير الإنسان بضوئها، لا يوقف زيت من أجل مثلا أن يؤكل، لا يوقف، هذا كل شيء ينتهي بسرعة فإنه لا يعتبر وقف، لا بد أن تبقى عينه، البيت تبقى عينه، لا يوجد شيء باقي دائما، لكن غالبا البيت يبقى لكن الصابون لا تبقى، الرغيف لا يبقى، يؤكل بعد لحظة يؤكل. أما الشيء البيت يعيش غالبا 100-200 سنة، الأرض تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كم من مسجد بني، هلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مسجد بني في الإسلام طبعا بعد المسجد الحرام، هذا المسجد العظيم الذي بني بناه من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وقفه حقيقة؟ الفضل لسيدنا الصديق هو الذي اشترى الأرض ودفع ثمنها سيدنا الصديق. كم له منا على المسلمين؟ لذلك مما كتب علماء المسلمين حتى يخاطب حتى الحكومة السعودية، كتب لهم كتابا إن من الظلم أن يحبس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر. لماذا تحبسون هذا المسجد؟ حتى بحجة النظافة؟ لا نريد هذا، ممكن تقسيم المسجد والنظافة تبقى دائما ليلا ونهار. واعتبر ذلك هذا العالم المفكر وخاطب المملكة، واعتبر ذلك ظلما حبس المسجد النبوي في ساعات معينة من بعد العشاء، ربما يغلق 4 أو 5 ساعات، اعتبر ذلك ظلما وخاطب المسؤولين على أن يمتنعوا عن ذلك الظلم الذي يظلم به عباد الله تبارك وتعالى. قد يمر إنسان على المدينة المنورة ليلا وليس عنده وقت ويريد أن يدخل فيصلي مثلا ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ينتقل. لماذا؟ بأي حق تمنعونه؟ من سلطكم عليه؟ طبعا يتكلم بكلام لطيف وكلام جميل، لكن دائما كلمة الحق جارحة، كلمة الحق. ربما إذا كان الإنسان يحب الخير فيقول أنا كنت عاصي لله تبارك وتعالى، أتوب إلى الله وأعزم على ألا أفعل وبعد ذلك أجدد العهد، كيف تريد الشريعة الإسلامية مني أن أكون؟ عند ذلك يفعل الخير. وهذا يعني هذا معنى مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. معنى قابل للنقل يعني الأرض لا تنقل، لكن من الممكن أن أجعل مثلا اليوم لنفترض كانوا يجعلون عبد، هذا العبد موقوف على خدمة المسجد، كم يعيش هذا العبد؟ يعيش له 50-60 سنة يخدم المسجد وبعد ذلك يموت. أما تخدم المسجد ممكن ذلك؟ الآن يعني حتى لو أوقفوا مثلا اليوم بعض الأشياء التي فيها الحاجة، نفترض سيارة اليوم بدل هذه المسألة، هذه السيارة ربما لمصلحة المسجد لنفترض مثلا، تبقى فترة من الزمن وبعد ذلك تهلك، لكن تبقى فترة جيدة وهي قابلة للانتقال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. الأرض التي نصلي عليها منذ 1400 سنة و425 عام بدأ سيدنا رسول الله بجعل المسجد النبوي، وإلى الآن يصلي المسلمون في المسجد النبوي، من قطعت الصلاة فيه يوما من الأيام. باقي كم جيل مر عليه؟ وكذلك كثير من المساجد عندنا أوابد، هذه مسجد بني أمية أكثر من 1000 عام، أكثر من 1300 عام، يعني حوالي 1400 عام تقريبا، ومع ذلك المسجد باقي إلى الآن والناس يصلون فيه، حتى صار لدمشق تاريخ في هذا المسجد من العلماء. لقد تحدث علماؤنا عن الإمام ابن مالك صاحب الألفية، وهو عالم في النحو وفي الحديث وفي الفقه، فكان يقول يقف في كل يوم على أبواب مساجد، على أبواب مسجد بني أمية، يقف أمام مثلا هذا المسجد أمام الباب الموجود في آخر سوق الحميدية وباب النوفرة ويعني باب الكلاسة، يقف فيقول: ألا من أراد النحو فليأتنا، ألا من أراد الصرف فليأتنا، ألا من أراد الحديث فليأتنا، ألا من أراد الفقه فليأتنا. كل يوم العالم يخرج من المسجد وينادي على أبواب المسجد كافة، وبعد ذلك يقول عندما لا يجد أحدا يأتي إليه: اللهم إني قد بلغت فاشهد. يشهد الله أنه دعا إلى العلم ودعا إلى المسجد ولكن لم يأتي أحد إليه. كان يقول عن الإمام النووي: ورجل من الكرام عندنا، كان يعلم الناس في كل يوم يخرج وينادي. هذه مسألة مهمة، لا يغلق، لا يسد الأبواب، لا يقول لا أعلم، لا يقول ليس عندي وقت، يبذل نفسه ما دمت قادرا على بذل شيء من الخير وعندك ذلك الخير ولا يوجد عند غيرك تعين عليك، إلا في الوقت الذي لا يمكن أن تقوم فيه من راحة وطعام وأكل وشرب وسعي على عيالك. أما الوقت الواقي لا بد أن تصرفه في طاعة الله تبارك وتعالى. إذن وشرعا حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير، مو بيروح الواحد بيساوي والله لح أوقف خمارة للناس الشاربين، مكان ياخر مثلا للزنات، لا، هذا شر، هذا يجب أن يهدم لا أن يبنى. توجد اليوم في العالم عقوبة، أرادت تركيا في الوقت القريب أن تقوم من أجل الزنا فقط، قامت الدنيا يريدون أن يبقى الزنا. انظر، الدنيا كلها تقوم من أجل أن لا يقام حد الزنا وأن لا يكون له عقوبة. الدنيا قامت حتى على نظام داخلي في دولة مسلمة حتى تراجعوا عن قرارهم. وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى، في جهة خير، فكل جهة خير تكون، سنرى أشياء كثيرة كيف تكون الجهة مباحة وكيف تكون الجهة خير وكيف تكون جهة الشر. بعد ذلك قال: وشرط الواقف صحة عبارته. نقف هنا إن شاء الله.